بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان الرؤى والأحلام لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. الحمد لله الذي يسر ما كان عسيرا، وقرب ما كان بعيدا، وهيأ لنا من أمورنا رشدا. نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أشكر القائمين على هذا المركز، بدءاً بالمنشئ له الشيخ عبد اللطيف البابطين أثابه الله، الذي سماه باسم والده، وهذا من باب البر بأبيه. ثم أشكر ابنه عبد الرحمن بن عبد اللطيف البابطين المشرف العام على هذا الصرح، والشكر مزجى وموصول إلى المدير العام أخ الكريم عبد الرحمن المحسن. وأنتم معشر الحضور، لكم مني جزيل الشكر والدعاء على حرصكم وحسن ظنكم بشخص الضعيف. أيها الأكارم، موضوع الرؤى والأحلام موضوع يطول الكلام فيه، وكيف لا يكون ذلك وقد ذكر الله هذا الأمر في كتابه الكريم في غير موضع، وقد كثرت الأخبار النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وسأقسم الكلام فيه على مسائل أرجو أن تكون يسيرة والكلام فيها مختصر. وقبل هذا يقال إن هذه الشريعة كاملة بإكمال الله لها، تامة بتمام وإتمام الله تعالى له، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول بعض أهل التفسير عند هذه الآية: فلا كمال ولا إكمال بعد إكمال الله وكماله، ولا تمام ولا إتمام بعد تمام الله تعالى وإتمامه. فهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، مهما اختلفت أحوال الناس وتباعدت أقطارهم واختلفت ألسنتهم وأعمارهم، وهي معالجة لجميع ما يتعلق بشؤون الناس في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي سلوكياتهم. ومن علاجها وشموليتها أنها عالجت هذا الأمر، أعني ما يتعلق بالرؤى والأحلام، ذلك لأن هذا الأمر مما تعم البلوى به ومما يشترك فيه بنو الإنسان جميعا، بل عمم ذلك بعض أهل العلم وأدرجها حتى على الحيوان والطير، ولعل ذلك مما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. ومن المعلوم أن في الإنسان مشاعر وغرائز، وهذه المشاعر تختلف من شخص إلى آخر، إلا أن الجامع والقاسم المشترك لكثير من الناس أنه يطمع أن يكشف أو أن يعرف ما وراء ستار الغيب، وهذا أمر قد أحكمه الله عز وجل واستأثر بعلمه. ولهذا قال أهل العلم: إن أمر الغيب قد استأثر الله تعالى به، إلا أنه كشف لبعض خلقه بعض غيبه، ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. يقول أهل العلم بالتحديد عندما تكلموا عن أحكام الكسوف والخسوف: الغيب غيبان، غيب استأثر الله تعالى بعلمه، ومن ذلك مفاتح الغيب التي ذكرها ربنا في آخر سورة لقمان، وعنده في ذكرها الله عز وجل فقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ذكرها مفصلة في سورة لقمان، ذكر العلم بما في الأرحام، وذكر مواقع موت الأنفس، وذكر وقت نزول الغيث إلى غير ذلك. والغيب الثاني الذي أطلع الله عليه بعض خلقه، بعض الرسل أو الرسل عليهم الصلاة والسلام خصهم الله بغيب حجبه عن غيرهم، كإخبار أممهم بما كان في الأمم الماضية وما سيكون في الأمم السابقة، وما أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الضرب من الغيب. وهناك غيب ليس مقصوراً على الرسل، بل يعرف ويدرك بالفراسة والنظر، كما يتعلق بأمر الكسوف والخسوف. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن بعض الصحابة كان يخبر بموقع الكسوف، بوقت الكسوف ونوعه، سواء كان كلياً أو جزئياً قبل وقته، فأنكر عليه بعضهم، فقال له الصحابي: الغيب غيبان، غيب استأثر الله تعالى بعلمه، وغيب أطلع الله عليه بعض خلقه. عوداً على بدء، ما تزال نفوس كثير من الناس تطمح أن تعرف ما وراء الغيب، ولهذا سلك بعض الناس مسالك شتى، ومن هذه المسالك ما كان ضرباً من الشرك وخرماً في المعتقد، كمن يذهب إلى السحرة والمشعوذين، أو ما يسمون بالعرافين، أو ما يسمون بالمتنبئين للأمور المستقبلية من قراء كف وقراء فنجان. وهؤلاء يأتيهم الإنسان فيعرض عليهم همه أو غمه، فيقرأ وينظر في كفه، ثم يتمتم بكلمات أو يكتب أحرفاً يدلس ويلبس بها على ذلك الضعيف المخذول، فيخبره بما كان له أو بما سيكون له، فيبدأ هذا المسكين في تصديق ما قال، ويبني آلامه وآماله على ما يسمع من هذا العراف المشعوذ. قل مثل هذا فيما يسمى بأبراج الحظ التي بليت بها بعض المجلات. الأبراج الفلكية معروفة عند أهل الفلك، برج العذراء والجوزاء والجدي والسرطان والميزان والسنبلة والأسد إلى آخرها. هذه الأبراج عمد بعض الناس إلى وضعها في زوايا أسبوعية أو يومية، ويضعون أمام كل برج حظاً أو سوءاً وشؤماً، فيأتي الذي يتابع هذه الأبراج ثم ينظر في تاريخ ميلاده، ثم بمعادلة رياضية معروفة يخرج ما يوافق ذلك التاريخ من الأبراج، ثم يقرأ يؤمل ويتألم. ولا شك ولا ريب أن هذا من تلبيس إبليس. أما فيما يتعلق بالرؤى والأحلام، فهذه المبشرات التي بقيت بعد ختم النبوة أو بعد ذهاب النبوة. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله، ما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها العبد أو ترى له، فقد يراها بذاته فتكون بشارة له، وقد يراها غيره له فيبشره بما رأى. هذه الرؤيا أو ما يسمى بالرؤى، اختلف الناس في تعريف هذا الأمر أو هذا الشعور الذي ينتاب الإنسان في منامه. فما تعريف الرؤى؟ لا شك ولا ريب أن هذا الأمر ليس وقفاً على أهل الإسلام، بل هو عام لجميع الآدميين، ولهذا خاض فيه كل أحد من مشركين وملاحدة ومن أهل الإسلام. وهناك مدارس قامت على هذا الأمر، مدارس في علم النفس قامت وبنت نظرياتها وبنت أمورها على ما يتعلق بالرؤى من خلال تعريفهم له. فهناك نظريات تقول إن ما يراه الإنسان في منامه عبارة عن صراعات جنسية، هذه الصراعات مكبوتة ومحبوسة في نفس الإنسان، فما يراه الإنسان في منامه إنما هو تفريغ لتلك الصراعات. وهذا القول بنى عليه اليهودي فرويد مدرسته، وجعل رسالته العالية في هذا الأمر، واقتدى كثير من الباحثين وبنى على كلامه وجعل كلامه مسلمات. ولا شك أن كلامه هذا كما قال أهل العلم بالشريعة أن بطلانه يغني عن إبطاله، وأن سقوطه يغني عن إسقاطه. ومنهم من عرف الرؤى والأحلام بأنها أمراض في الجهاز الهضمي، أمراض تنتاب الإنسان، وهذه الأمراض يرى الإنسان مقدمات، يرى الإنسان في منامه نتائجها. وهذا القول له حظ من القول الذي قبله. ولقد ذكر القرطبي رحمه الله تعاريف كثيرة للرؤيا وقال: وإنما ضل من ضل في هذا الباب لبعدهم عن كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد أصاب القرطبي الهدف رحمه الله، فما ضل من ضل في أبواب في هذه الأبواب إلا لأنهم اعتمدوا على عقولهم المجردة وعلى قناعات ذاتية مسبقة وبنوا عليها أمورهم ونظرياتهم. ولكن كما تعلم أن إذا جاء الخبر في الوحي، صح الخبر في الوحي، فإنه المعتمد وما سواه مضطرد. ولهذا عرف بعض أهل العلم كالمازري رحمه الله تعالى والقرطبي الرؤيا بأنها اعتقادات وأمور يخلقها الله عز وجل في قلب النائم كما يخلقها في قلب اليقظان. وذكر بعضهم بأنها أمثال مضروبة في المنام، يسخر الله ويأمر الله الملك فيلهمها للعبد النائم، فإن كانت صالحة، وهذا هو الغالب إن كان الملهم الملك بإذن الله، فيرى نتائجها على حسب تعبير المعبر الحاذق لها. إذن نعلم أن الرؤى والمنامات هي اعتقادات وأمور يخلقها الله عز وجل في قلب النائم كما يخلق الأمور في قلب اليقظان. وهذه الأحلام أو هذه المنامات التي يراها الإنسان في منامه ليست على إطلاقها أنها مرائي، وسيأتي إن شاء الله بيان أن ما يراه النائم على أقسام. لكن يسأل سائل فيقول: هل الرؤى والأحلام التي يراها الإنسان في منامه خاصة بمن يبصر في اليقظة، أم أن الأعمى له حظ من ذلك؟ ذكروا في هذا أن الأعمى يرى، لكنهم فرقوا بين رجلين، بين الأكمه الذي خرج من رحم أمه وهو لا يبصر، يعني ما أدرك الكائنات في حياته ولا ميزها، وبين الأعمى الذي طرأ عليه العمى أو عرض له العمى في حياته بعد أن أبصر المدركات وميزها، فعرف أن الجبل بهذه الهيئة، وعرف أن الشمس بهذه الصورة، وعرف أن النخلة بهذا الشكل، وهل المجرة. فقالوا بالنسبة للأكمة الذي لم يرى الكائنات البتة، فإنه يرى في منامه أموراً يستشعرها ويحسها كما يحسها في يقظته. فأنت ترى أن الأكمة يقول: دخلت بيتاً أو دخلت مسجداً فسمعت شيخاً يتكلم كبير السن، ما الذي أدراك؟ قال: من نبرات صوته. أو علمت أن المسجد صغير، ما الذي أدراك؟ لأنه كان مكتوم الصوت، وهل مجر. أما الأعمى فيقولون، الذي طرأ العمى عليه يقولون: ما رآه في حياته واختزن في مخه وعقله، فإن هذه قد تساعده على استذكار ما رآه في منامه. بل وسعوا الدائرة فقالوا: حتى الطفل الرضيع له حظ من النظر في مسألة الرؤية. ذكر الصفدي في كتابه نكت الهميان في أخبار العميان نقلاً أو قولاً من نفسه قال: إن بعض العلماء قال: إن الصبي لا يرى في منامه إلا أمراً واحداً. هذا الكلام ليس مقطوعاً به، لكن هكذا قالوا، وينقل ما قالوا من باب الفائدة. يقول: الصبي لا يرى إلا أنه يرتضع من ثدي أمه، ولهذا ترى طفلك الصغير في منامه شفتيه تتحرك كأنه يرتضع من ثدي أمه. قالوا أيضاً: حتى الحيوان يرى، وهذا شيء محسوس، فما يسمع من صهيد الخيل ومن نفرة بعض الدواب وضربها بالأرض برجلها واضطرابها واستيقاظها من نومها، قالوا هذا البواعث لهذا الأمر ما تراه في منامها. وهذه أمور غيبية لكن تدرك بالقرائن والبوادر الظاهرة. تكلم بعض العلماء من باب الاستطراد العلمي فقال: هل يمكن للمستيقظ إذا رأى النائم أن يعرف أو أن يستدل بأمارات النائم وحركاته على ما يرى؟ قالوا: نعم. فمثلا إذا رأيت إنسانا في منامه يضحك فإنك تستدل بهذه القرينة الظاهرة على أنه رأى في منامه أمرا مضحكا، واقلب هذا الأمر فإذا كان يبكي فإنه يرى في منامه ما يحزنه من موقف مؤثر أو موقف مفزع أو ما شكل ذلك. توسع بعضهم وبخاصة من المعاصرين، ولكن هذا يحتاج إلى وقفة، فقال: حتى حركات العين، رمش العين في المنام إذا كان يرف بسرعة أو ببطء، فذكروا ذلك مقابلات، لكن هذا يحتاج إلى بحث وإلى تثبت. من المسائل المتعلقة بالرؤية: هل كل ما يراه الإنسان في منامه يحق له أن يقول رأيت في منامي رؤيا؟ في الحقيقة لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النائم يرى في منامه أمورا ليست وقفا على شيء واحد، فبين أن هناك رؤى أو رؤيا من الله عز وجل، وأن هناك أحلام تحزين من الشيطان، وزاد بعضهم بآية يوسف وأن هناك أضغاث أحلام. لو ضبطنا الفارق بين هذه الأمور الثلاثة لسقط أو تساقط كثير مما يتعلق به الناس. فما الفارق بين ما يصدق أن يسمى رؤيا وما يسمى حلم وتحزين من الشيطان وما يسمى أضغاث أحلام؟ قبل هذا ذكروا فرقاً، هل هناك فرق بين الحلم والرؤيا؟ قالوا: أطلق الشرع الشريف الرؤى على جميع ما يراه في منامه، وجاءت أحاديث أنه أطلق الأحلام على جميع ما يرى في منامه. ومن المعلوم أن في اصطلاح العلماء، بل في اصطلاح الشارع الحكيم، أن هناك كلمات أو كلمتان مترادفان تطلق على شيء واحد، لكن في الأغلب تخص إحدى الكلمتين دون الأخرى، كما يقال صلاة العشاء يصدق أن تقال أو أن يقال صلاة العتمة، لكن غلب التعبير بصلاة العشاء لأن القرآن الكريم جاء بذلك من بعد صلاة العشاء، وجاءت بها السنة: إذا حضرت العشاء، إذا حضرت العشاء وجاء العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. إذن هناك فرق بين الرؤيا وبين الحلم وبين أحاديث النفس أو أضغاث الأحلام. ذكروا في ضابط الرؤيا التي يصدق أن تقول رأيت في المنام رؤيا أن تعرف أولها وآخرها، بمعنى أن يكون لها أول وآخر، وإذا استيقظت ألا تنسى منها شيئا في الغالب، فتقول رأيت كذا وكذا وكذا، فتكون كالسلسلة المتواصلة. ولهذا بعض المعبرين الحذاق المعروفين بالعلم الشرعي والتؤدة والأنات إذا قصصت عليه رؤياه قال: هذه الرؤيا ينقصها شيء أو شيئان. تقول: لماذا؟ قال: لأن الرؤيا كالسلسلة، حلقات متواصلة، وأنت رؤياك هذه تعبيرها أكاد أن أقول كذا، لكن ينقصها أمر أو أمران. إذن أن تكون لها أول ولها آخر. الأمر الثاني يقولون أن لا يرى ما نام عليه. كيف ذلك؟ ذكر ابن الصلاح في الفرق بين الرؤية الصالحة وبين أضغاث الأحلام أن أضغاث الأحلام أن يرى ما نام عليه، ممثل بأن يكون هناك إنسان مصاب بالحمى والحرارة فيرى في منامه شمساً وناراً وجمراً، أو يكون مصاب بالفالج بالبرد فيرى في منامه ثلجاً وماءً وأنهاراً وبحاراً، أو يكون جائعاً فيرى طعاماً، أو يكون عطشاناً فيرى ماءً. يقول: في الغالب أن هذا من أضغاث الأحلام ومن أحاديث النفس، غلب عليه شعوره فخيل له أن هذا من الرؤى. عوداً على بدء الرؤيا، أن يكون لها أول وآخر، أن لا يرى ما نام عليه. وزادوا شرطاً ثالثاً، أن لا يرى أموراً مستحيلة يحيل العقل والشرع قبله وقوع ذلك. قالوا كأن يرى نبياً يعمل عملاً من المحال، يستحيل في النبي أن يعمل هذا الأمر كالسجود لغير الله أو ما شكل ذلك. قالوا وأن يكون الرائي صادق الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد مرفوعاً أصدقكم حديثاً أصدقكم رؤيا. هذه الأمور الأربعة في الغالب إذا اجتمعت فإن تلك المنام ذلك المنام الذي رآه في الغالب أنه يكون من أبواب الرؤيا الصادقة. أما أضغاث الأحلام فاستحب هذه الشروط، قالوا ليس لها مقدمة ولا مؤخرة، لا مقدمة ولا نتيجة ولا أول ولا آخر، وتكون مقطعة متفرقة، وقد يرى فيها أمورا مستحيلة وأما أضغاث الأحلام قالوا قيدها واحد، في الغالب أنه يرى ما نام عليه. أيضا من المسائل المتعلقة بالرؤيا أقسام الناس في الرؤيا، كل كما سلف يرى. أيا ترى هل يحق لكل من رأى أن يسمي ما رأى رؤيا صادقة؟ قسم أهل العلم الرائين إلى أقسام الخمسة. قالوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميع ما يرون حق لا مرية فيه، لا يمكن للشيطان أن يلبس عليهم مناماتهم. قالوا والقسم الثاني الصالحون من الناس أهل الصلاح والطاعة، الغالب على رؤياهم الصدق الغالب، لكن قد يتخلف هذا القيد. القسم الثالث المستورون، عدالتهم ظاهرة وما عرف عنهم ما يقدح في عدالتهم أو في مروءتهم. قالوا هؤلاء يستوي الحال فيما يرون، فقد يكون بعض طابع الفسقة. هؤلاء الغالب على رؤياهم أضغاث الأحلام. وآخر الأقسام وشرها الكفرة، والغالب على رؤياهم الكذب والتلبيس من إبليس، لكن قد يرى الكافر رؤيا صادقة، ومن باب أولى قد يرى الفاسق وعصاة الموحدين رؤيا صادقة، لكن هذا تقسيم أغلبي. مما يشكل في أمر الرؤيا قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا الحديث مما عول عليه العلماء وشددوا وأكدوا في عدم التلاعب بالرؤيا سواء رواية أو دراية بالتأويل لها. ولهذا كان الإمام مالك يغضب إذا أخبر أن فلان يعبر كل ما سمع، فقال أيلعب بالنبوة أخذا من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ذهبت الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فما معنى هذا الحديث؟ في الحقيقة هذا الحديث كثر كلام الشراح عليه وتباينت أقوالهم في تفسيره، ولعل من أبرزها ما ذكروا من أن وسائل النبوة من أن النبوة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر في أول النبوة كان يرى أن الرؤية الصالحة كفلق الصبح إذا أصبح. قالوا 6 أشهر في أول النبوة، وزمن النبوة 23 سنة 23 سنة. قالوا هذا 23 سنة إذا قسمناها فيخرج هذا الجزء 6 أشهر يكون جزء واحد من 46 جزءا، يعني 23 سنة فيها 46 جزء، كل جزء مقداره 6 أشهر. هذا تفسير. التفسير الثاني قالوا إن وسائل النبوة كثيرة، مرة بالوحي في المنام، ومرة بالكلام في اليقظة من الملك، ومرة بمكالمة الله له عز وجل وهلم جرة، ومرة بالفراسة وهلم جرة. قالوا ومن هذه الأقسام الكثيرة التي تبلغ إلى 46 النبوة الرؤيا أو المنامات الصالحة. وتوقف بعض العلماء فقال علمها عند ربي في كتاب، هكذا جاء الحديث وليس لنا إدراك لمعنى. يفزع بعض الناس مما يرى ويخشى ويبكي، بل قد يقدم على خطوات تغير مجرى حياته فيما رأى، فيقول رأيت كذا وهذه تنبئ عن أن يكون في مستقبلي كذا، وأن سيحصل لي كذا، سيموت والدي، ستموت زوجتي، سيموت أطفالي، وهل مجرى. وهذا القول تخرص وسوء ظن بالله عز وجل أولا، وتشاؤم منه. ولو أن هذا وأمثاله تأدبوا بالآداب النبوية التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم لزال الهم والغم وحل محل التشاؤم تفاؤل. ولهذا جاءت في الشريعة آداب لمن رأى رؤيا صالحة. أول هذه الآداب أن يحمد العبد ربه على ما رأى، أن يحمد العبد ربه على ما رأى، إن كانت بشارة حمد الله عز وجل وتفاءل خيرا، وإن كانت نذارة أيضا حمد الله وسأل الله المزيد من التوفيق. هذا أدب. الأدب الثاني أن يستبشر بها خيرا، أن يتفاءل بها خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، كان يعجبه الفأل، والتفاؤل أن يظن العبد بالله الظن الحسن، وأن يتفاءل أن الله تعالى سيجعل ما تعسر من أمره يسيرا، ويهيئ له من جميع أموره رشدا وبركة. الأمر الثالث أن يحدث بها من يحب. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بها من يحب. يقول بعض الشراح لأن بعض الناس عياذا بالله يحسد حتى على ما يرى العبد في منامه، ما كفاه أن يكون حسده اليقظة، بل إذا بلغ أن إنسان رأى في منامه كذا وكذا من الخير ربما يظهر له الشر والحقد والحسد. ولهذا قطع النبي عليه الصلاة والسلام دابر هذا الأمر فقال وليحدث بها من يحب. الأدب الرابع أن يحذر من العجب والفخر. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وهكذا كل أمر يصيب العبد من الخير فينبغي أن يحمد الله وأن يحذر من العجب. ولهذا قالوا في مبحث الإيمان بالقضاء والقدر من ثمراته، قالوا ألا يغتر الإنسان بما أصابه من خير، بل يعلم أن ذلك الخير لم يكن إلا بتقدير الله وتيسيره له. فإذا زاد إيمان العبد بالقضاء والقدر زاد إيمانه بأن كل ما أصابه من خير فمن فضل الله، وكلما ألمت به مصيبة نازلة وبلية فمن عدل الله، ولا يظلم ربك أحدا. إذن أربعة آداب: أن يحمد العبد ربه على ما رأى، وأن يحدث بها من يحب، وأن يستبشر بها خيرا، وأن يحذر من العجب. والحذر من هذا الأمر العجب، لأنه قد يعاقب العبد بإعجابه ونسيانه وبنسيان فضل الله، فتكون أو يمنع الله تحقيق تلك الرؤيا عقوبة له. ولما قص أحدهم على سفيان رؤيا، سفيان بن عيينة أو الثوري أظن بن عيينة، وذكر له أنه رآه في صورة بهية وأنه رآه، قال سفيان الله المستعان، نحن أعلم بأنفسنا من أهل الرؤى منا. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. أما فيما يتعلق بآداب الرؤيا المكروهة، لو حققنا هذه الآداب ما احتجنا أن نتلمس من يعبر كثير مما يراه الناس، ولزال عنا هموم كثيرة من تعبير مرائي ليس لها حظ من النظر، بل هي أضغاث أحلام. لكن تعلق الناس وخوف الناس وضعف الإيمان واليقين عند كثير من الناس جعلهم كلما رأوا شيئا تبادروا للبحث عن تعبيره وتأويله. من آداب الرؤيا المكروهة، وكل هذه الآداب ثابتة في السنة النبوية، على صاحبها تم الصلاة والتسليم. الأدب الأول التعوذ بالله من شر الشيطان. كل ما كان في هذا الكون من مصيبة في الناس في البشر فلا شك أنه من تلبيس إبليس، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. إذن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأدب الثاني تعوذ بالله من شر ما رأيت إذا استيقظت، تعوذ بالله من شر ما رأيت، لكن هذه الشروط ما تنفع صاحبها إلا إذا كان محققا لما يقول. مجرد التعوذ اللساني دون اعتقاد في القلب لما يتضمنه عن التعوذ من الالتجاء واللياذ بالله عز وجل واعتقاد أنه لا يدفع الضر إلا الله ولا يجلب النفع إلا الله، إذا ما اعتقد هذه الأمور وحقق معناها ما نفعه التعوذ. إذن الأدب الأول التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأدب الثاني التعوذ بالله من شر ما رأيت من تلك الرؤية. الأدب الثالث النفث أو التفل عن يسارك ثلاثة، كما صح ذلك وقبل وما قبله وما بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع التحول عن الجنب الذي كنت نائما عليه إذا استيقظت من تلك الرؤية المفزعة وكنت على جنبك الأيمن ثم أردت أن تعود إلى النوم فحول الجنب الذي أنت عليه. لماذا؟ هذه أمر غيبي وجعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة أو جعله علاجاً لذا رأى العبد ما يكره، أمور غيبية قد أخبرنا ببعضها كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد على طهارة كان على رأسه ملك يقول كلما انقلب اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. هذا الحديث لا يعكر، قد يقول قائل إذا كان ذلك كذلك وأنا بت طاهرا وعلى رأس ملك يدعو لي فكيف أرى ما أكره؟ يقال هذه البشارة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام كان على رأسه ملك مشروطة بتحقق واجبات وانتفاء موانع من فعل الواجبات الشرعية والإكثار المستحبات وترك النواهي والمعاصي والسيئات. لأن بعض الناس قد يقول هذا الكلام، قد ينام على طهارة لكن يرى شرا في منامه، يقال فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، فإذا الإنسان تأدب بالآداب الشرعية وفعلها كفاه الله شر ما يخشى. إذن الأدب الأول التعوذ بالله من شر الشيطان، والأدب الثاني التعوذ بالله من شر تلك الرؤيا بعينها، والأدب الثالث أن ينفث عن يساره ثلاثا، والأدب الرابع أن يتحول عن الجنب الذي كان عليه. الأدب الخامس عدم التحدث بتلك الرؤية، لا تحدث بها أحد. علمت فيما سبق في الرؤية الصالحة أنك تحدث بها من تحب، وأما الرؤية التي أفزعتك وأخفتك فأياك أن تحدث بها أحدا. أتعلم لماذا؟ لأن ذلك المحدث برؤياك قد يؤولها أو قد يقول كلام وإن كان باطلا لكن قد يقع في نفسك موقعا فتتوهم وتتخيل أن هذا تعبير ما رأيت. فأمسك لسانك وتأدب بآداب نبيك صلى الله عليه وسلم. الأدب السادس أن تصلي عقبها ركعتين، أن تصلي عقبها ركعتين، وهذا بكفيل بإذن الله بطرد الهم والغم حسا ومعنى. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله الصلاة إذا قام العبد من نومه تحل عنه عقد الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، فإن هو قام فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت العقدة الثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا أردت أن تعرف مصداق هذا فانظر إلى من يحافظ على صلاة الفجر مع جماعة، وانظر إلى من يتخلف عنها، انظر كيف يصبح الأول، يصبح نشيطا مبتهجا متفائلا. أما من تعود أن ينام على الصلاة فيقوم متكاسلا متثابطا. إذن فهذه الأداب النبوية ينبغي أن نعلمها وأن نعمل بها عند الحاجة لها، فهي كفيلة بإذن الله لطرد الشيطان، لأن ذلك دواء لداء، الدواء شرعي لداء أخبرنا عنه الشرع. من المسائل أيضا المحرمة بل التي رتب الإثم عليها مضاعفا الكذب في الرؤية، الكذب في الرؤية. أنت تعلم أن عند العلماء قاعدة أن الذنب قد يكون واحداً لكن يتضاعف الإثم بحسب القرائن المحتفة به. أضرب لذلك مثالاً لأنه بالمثال يتضح المقال. قالوا: من أفطر في نهاية رمضان فهو آثم، فإن كان الفطر جهاراً فقد جمع بين إثمين، إثم الفطر وإثم المجاهرة، فإن كان الفطر على خمر مجاهرة فقد جمع بين آثام ثلاثة: إثم الإفطار وإثم المجاهرة وإثم الخمر. فإن كانت الخمر مسروقة من ذمي فقد جمع بين أربعة أمور: الإفطار، إثم الإفطار وإثم المجاهرة وإثم الخمر وإثم السرقة. فالكذب في الرؤيا إثمه مضاعف. لماذا؟ كما أن الناس في الأمور المحسوسة إذا كذب الإنسان فيها فقد يعرفون كذبه، إما ببيان بطلانه من رؤية ما يكذب خبره، أو بأن يبطل أحد خبره فينفي ما يقول في ساعته. لكن إذا قال رأيت في المنام لا يستطيع أحد أن يكذبه، لأنه وإن كان الكلام كذب في أصله لكن لا تستطيع أنت أن تقول أنت كاذب، لأنك لا تعلم ما رأى في منامه. لهذا ضاعف النبي، ضاعف الشرع العقوبة والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أعظم من أفرى الفرى أن يري الرجل عينه أو عينيه ما لم تريا. في لفظ آخر صحيح: من تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. نفي، يعني الفعل يستحيل، وزاد استحالته أنه نفاه عن التمكن والقدرة ومن القدرة عليه. إذن هذا ينبغي أن يعلم، وأن يحذر بعض من يقص الرؤى فيتزيد فيها خبراً من باب أن تكون الرؤيا في تعبيرها يعني في صالحه. فالحذر كل الحذر. الكذب محرم كما نعلم جميعاً، والنصوص قطعية ومتواترة ومن كبائر الذنوب، لكن يتضاعف إذا كان الكذب أو إذا كان الكذب في المنام. وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة دليل على عظم هذا الذنب الشنيع. مما يتعلق بالرؤيا ما يسلم من بعض الناس يقول: رأيت الله تعالى، رأيت ربي في المنام. أيا ترى هل يؤخذ ويسلم بكلامه؟ لو سألت هذا الرأي فقلت: كيف رأيت ربك في المنام؟ إذا شبه وقال: رأيته كذا وكذا، فاعلم أن هذا ليس بصواب وأنه باطل قطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بقوله: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن نفي لأحوال اليقظة والمنام. إذا كان هذا الأمر كما مستحيلا، فكيف يخرج كلام من قال من أهل العلم بأن الله تعالى يرى في القيامة؟ حتى قال شيخ الإسلام في المنهاج أو في الرد على الرازي نقل التأسيس، قال: ولا أظن أن عاقلا ينكر ذلك. وابن حجر في الفتح قال: تنبيه، جوز بعض أهل العلم رؤية الباري في المنام. يقول أهل العلم أن كلام المراد بكلام أهل العلم أنه لا يرى الله على صورته الحقيقية، لأن هذا لا يكون في الدنيا. اختلفوا في النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه يقظة أو لا. قال أهل العلم أن المراد أنه يرى نورا في منامه فيقع في نفسه أن هذا هو الله عز وجل. فإن كان النور عظيما كان إيمان الرأي عظيما، وإن كان النور ضعيفا كان إيمان الرأي ضعيفا. وقد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن كلام شيخ الإسلام أنه يمكن أن يرى الله في المنام، قال لا يرى على صورته الحقيقية، ولكن يرى في منامه نورا، ويسمى عند بعضهم المثال العلمي. أيضا مما يتعلق بمسائل الرؤى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أكثر من النوع الأول، فكثيرا ما يسمع من قول بعض الناس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد له من قيد من شر، إن كان ما رآه من صفاته الخلقية مطابقا لما ثبت في الشمائل المحمدية فنعم، وإن كانت الأخرى فلا. دعني أضرب لك مثالا. قال رجل، وقد قيل هذا الكلام، بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل كيف رأيته قال رأيت رجلا قد شابت لحيته ورأسه وهو فارع الطول. يقال حسبك، لا تقل، ليس هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصفات الخلقية التي ذكرتها تخالف ما ثبت من وصفه الخلق صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف رأيته؟ قال رأيته وأشبه الناس به الحسن أو الحسين بعد، قال قد رأيته، لأنه كان فيه شبه رضي الله تعالى عنهما بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل ابن سيرين رحمه الله تعالى فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال صف لي من رأيت، فلما وصف من صفات الخلقية قال لم تره، ولكن قد يكون من الصالحين أو من الرجال الصالحين. ولهذا جاءت أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية بأنه ليس بالطويل البائن وليس بالقصير البائن، كان ربعة وكان ضخم الكفين إلى آخر ما ثبت في كتب الشمائل. لكن ينبغي أن يقال في هذه المسألة لو قدر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأوصاف الخلقية، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فسيراني في اليقظة؟ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. قالوا معنى فسيراني في اليقظة أنه سيراني في عرصات القيامة على ظهر اللفظ. منهم من قال سيراني في اليقظة أن يرى الطريق إلى سنتي واضحا جليا لا يلتبس عليه، وقيل أقوال أخرى سوى ما ذكر. الشاهد أنه لا بد من ثبوت الأوصاف الخلقية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكروا أمرا وهو هل يعتمد على ما يسمع أو على ما يقول له الرسول عليه السلام في منام من الأحكام الشرعية؟ بمعنى لو قال رجل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمرني بكذا ونهاني عن كذا، يقال إذا كان الوصف مطابقا كما ثبت في السنة فنعم. أما الأمر الشرعي فأنت متعبد بأوامر شرعية تكليفية جاءتك في اليقظة، فإن كان ما رأيت مخالفا لما أمرت به فلا يعتد به. ولهذا جاء رجل للعز بن عبد السلام وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كذا وكذا، أمر بخلاف أمر شرعي، فقال إن كنت رأيتها كما قيل فهو هو، ولعل ما رأيت من أمره وهم. ثم قال أطع نبيك في اليقظة، فلعل ما رأيت في المنام من تلبيس إبليس أو كما ورد عنه. ولهذا نعلم بطلان الوصية الكاذبة التي زعم أو توزع في كل عام وابتلين بها في كل سنة، ما تسمى بوصية أحمد خادم الحجرة النبوية الشريفة الذي زعم أنه رأى وأنه في اليقظة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبلغ الناس أنه قد مات على غير الإسلام مئات الآلاف وأن أمته قد قصرت وأنه إلى آخره. هذه الرؤيا كذب ودجل وفرية على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن بطلانها أهل العلم، وكتب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كتابا رحمه الله، وقال فيها: عامل الله من وضعها بما يستحق، لأنه جلب، نعم جلب هذا الواضع الكذاب الأشر جلب شرا كثيرا على أهل الإسلام، فتجد أن الناس يصورونها ويوزعونها ويحذرون من إتلافها لما فيها من الوعيد لمن أتلفها أو أحرقها. أختم الكلام بما يتعلق بالتعبير، بتعبير الرؤيا. إذا عرفت رعاك الله أن ما تراه في المنام ينقسم إلى أقسام ثلاثة: رؤيا صالحة، وتحزين أحلام من الشيطان، وأضغاث أحلام، فعليك أن تميز ما هو الذي يقص والذي يطرح ويترك. فإذا علمت هذا فليس كل من يعبر أو ليس كل من ادعى التعبير يؤتى إليه، وهذا مما بلينا به في هذا الزمن. فتح بعض الناس أبوابهم للتعبير، فتقاطر الناس عليهم من كل حدب وصوب، وأشغلوا الناس بتأويلات بعيدة كل البعد عن الضوابط الشرعية، ولها حظ إما من التكهن أو من التخرص. حتى أن بعض المعبرين كما نقل الأخبار الثقات فرق بين المرء وزوجه بالتشكيك، وبعضهم غلب جانب التشاؤم في نفس الرأي، وبعضهم أحبط آمال الأمل في نفوس بعض الرأيين حتى تملكهم اليأس والقنوط. وأنت تعلم أن أهل العلم قالوا في آداب المعبر بل في شروطه أن يكون معروفا بالصلاح والاستقامة، وأن يكون ذا حظ من النظر في العلم الشرعي، لأن الرؤى التعبير يحتاج لمعرفة الأدلة الشرعية وبمفردات اللغة وبالأحوال الاجتماعية. وذكروا أيضا إذا كانت الرؤيا شؤما أو فيها نذارة لصاحبها أن لا يدقق في إخباره، بل يوصيه بتقوى الله ويذكره بتقصير في طاعة الله، وأن لا يؤول كل ما يقص عليه. فقد كان ابن سيرين كما قال قرة المزني وغيره تعرض عليه 40 رؤيا فيؤول 3 أو 4 ويمسك عن الباقي، بخلاف ما يحصل بعض المعبرين اليوم، كل ما تقص عليه الرؤى يقول هل من مزيد، لا توقف ولا تورع بل جزم قطعي بالتعبير. حتى أصبح بعض المعبرين كالمعادلة الرياضية الجبرية، بما أن إذا يقص الرأي فمنذ أن يفرغ يقول تأويلك كذا وكذا وكذا، أين التأني؟ أين التؤدة؟ أين النظر العواقب في النصوص الشرعية؟ فينبغي أن يعرف الإنسان هذا الأمر، وألا يغتر بمن كثر سواد الناس عليه، وأن يسأل أهل العلم الراسخين في الذهاب إلى مثل هؤلاء. نعم هناك بعض المعبرين ممن عرفوا بصلاح الديانة والاستقامة والمكنة والفراسة فيما يظهر من قرائن أحوالهم في تأويل الأحلام، فمثل هؤلاء إن كان لابد من الذهاب فإليهم. أما مثل من ضرب بسهام كثيرة وعرف من تأويله نوع من التكهن والتخرص بتحديد التاريخ والساعة والرقم العددي، فهذا الأمر له حظ من التخرص أو التكهن، وقد ظهر كذب كثير من التعبير على هذه الشاكلة. أختم الكلام حتى لا أطيل بمسائل مسألتين. المسألة الأولى أو ثلاثة، المسألة الأولى تواطؤ الرؤى. إذا تواطأت رؤى كثير من الناس على أمر معين فقد ذكر أهل العلم أن هذا الأمر قد يتحقق وقوعه، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت فتحروها في 27، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني نهاية الرؤية أو نهاية التعبير، بمعنى إذا رأى إنسان رؤية ثم عبرت له فكم الحد الزمني الأقصى لوقوعها؟ هذا أمر مغيب. بعض أهل العلم حدد ب40 سنة التماسا برؤية يوسف، وبعضهم بأكثر وبعضهم بأقل، والصحيح أن هذا أمر قد غيبه الله عز وجل، فقد تقع في الحال وقد تقع في المآل بعد سنة بعد سنتين، وقد تتخلف لأمر يعلمه الله عز وجل. المهم أن لا يقطع الإنسان بشيء غيبي. المسألة الأخيرة وهي كتب الرؤى التي غزت الأسواق وكثرت. في الحقيقة أن هذه الكتب بعضها يجمع الغثة والسمين، لا يفرق بين السليم والسقيم، ولعل من أبرزها كتاب تعبير الأحلام لابن سيرين. هذا الكتاب صغير الحجم وطبع مرات وكرات، ولكن في الحقيقة أنه ليس لابن سيرين، وابن سيرين رحمه الله كان لا يرى كتابة العلم، فقد روى ابن سعد الطبقات أنه قال: أحق شيء بالكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب الذي فيه تأويل أحلام لبعض الخلفاء وبعض العلماء وبعض المحدثين، في الحقيقة أنه وضع على ابن سيرين، بل إن بعض ما فيه كما قيل تعبير رؤى لأناس خلقوا بعد ابن سيرين، يعني مات ابن سيرين قبلهم، ومع هذا فقد زعموا كذبا واختلاقا أن ابن سيرين رحمه الله أول ذلك له. هناك كتاب آخر اسمه تعطير الأنام في تعبير المنام، كتابان، أحدهم للسمرقندي والآخر للنابلسي، وهذان الكتابان أظن أحدهم حاشي على الآخر جمع أخبار، نعم فيها فائدة علمية وفيها يعني تعابير كثيرة، لكن لا يسلم بكل ما فيها. وهناك كتاب آخر اسمه تعبير الأحلام لمحمد علي قطب، أظن اسمه هكذا، جعل التعبير كجداول رياضية: إذا رأيت تفاحة تعبيرها كذا، إذا رأيت عصفورا تعبيره كذا، وهذا خلل في المنهجية، لأنه قد يرى الرائيان رؤية واحدة يتفقان عليها لكن التعبير يختلف. ولعلكم تذكرون أن رجلين أتيا إلى ابن سيرين كما تقول بعض كتب التراجم، فقال أحدهم، فقال الإثنان: رأينا أن نؤذن، كل واحد قال: رأيت أني أؤذن. فلما خرج قال ابن سيرين: ذاك يحج وذاك يسرق. قالوا: كيف تأولت هذا؟ قال: أما الأول فعليه سيم الخير والصلاح والإصلاح، فتأولتها من قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، وأما الآخر فرأيت عليه سيم الشر والفساد والإفساد، فتأولتها من قول الله تعالى: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فشاهد القول أن هذه المعادلات الرياضية الجداول هذه ليست منهجية علمية، لأن أهل العلم يقولون الرؤية قد تعبر بالأسماء، وقد تعبر بحسب الزمان بحسب المكان، ومصداق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت أن نأكل تمرا في طابة، تمر طابة في دار عقبة بن رافع. قالوا: ما أولت يا رسول الله؟ قال: إن ديننا قد طاب، وأن العقبة والرفعة لنا. فأختم الكلام بأن الإنسان يتأدب بالآداب الشرعية إذا رأى ما يحب أو إذا رأى ما يكره، وثانيا أن يتثبت في قص رؤياه وأن يحذر من التزيد فيما رأى، وثالثا أن يحرص على الذهاب إلى المعبرين المعروفين بصلاح الديانة وبالاستقامة وبالتؤدة فيما يقولون. والدليل إلى هؤلاء وأمثالهم سؤال العلماء الراسخين ممن شابت رؤوسهم في العلم، فهم أدرى الناس بأمثال هؤلاء. ختاما أشكر الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء الطيب المبارك، ثم أشكر الإخوة الحاضرين الذين اقتطعوا هذا الجزء من أوقاتهم، وأشكرهم على حسن ظنهم بأخيهم. أسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا المركز خيرا، وأن يسخر هذا المركز لخدمة الإسلام والمسلمين ولإحياء السنة ولرفع رايتها، وأن يرحم أموات من كان السبب في إنشائه، وأن يوفق الأحياء. شكر الله لكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13783 من جديد التقوى. السلاح الأول، وهو سلاح الإيمان الذي ينبغي أن نتمسك به جميعا، فلا أمان لمن لا إيمان. السلاح الثاني، السلاح العسكري أو الإعداد العسكري، الإعداد الحربي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدى التقوى بالرياض تقدم السلاح الثالث، يعد من أهم الأسلحة في هذا الزمان على وجه الخصوص. هل نملكه؟ كلنا نملك تفعيل هذا السلاح على جميع المستويات، ومع ذلك فنحن نقصر تقصيراً بيناً واضحاً في الاستفادة منه. ما هذا السلاح؟ سلاح المال، سلاح الاقتصاد. السلاح الثالث، السلاح الاقتصادي الذي ينبغي أن يستخدم في كل حين ومن قبل كل فرد مهما على شأنه أو صغر شأنه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الغرب يستخدم هذا السلاح في سبيل نصرة منهجه وفكرته. حصار، مضروب على كوبا. حصار، مضروب على كوريا الشمالية. حصار، مضروب على يوغوسلافيا. حصار، مضروب على إيران. حصار، ليبيا. حصار، العراق. حصار، والسودان. حصار، حصار، حصار، حصار، حصار. السلاح فعال، كلما دعم كلما ازداد الشر. فعال، كانت النتيجة أن هذه الشركة أعلنت انسحابها من التنقيب عن البترول في السودان. فعال، وكانت النتيجة أن البقالات التي كانت تبيع الشر أيا كان نوعه بدأت تضمحل شيئا فشيئا. فعال، كانت النتيجة أنه بعد فترة يسيرة وإذا بصاحب محطة يعلن عن تقبيلها. ليش؟ لأن الأرباح قلت. فعال، وإذا به يعلن أن البقالة للتقبيل. السلاح الثاني، هذه مقدمة بسيطة حول هذا السلاح. السلاح الثالث، السلاح الثالث، محاضرة للشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس. نحمده